ثم من الناحية الشرعية، لا من الناحية الخلقية، من الناحية الشرعية قالوا. وسبحان الله العظيم في خلقة الإنسان، الذكر واحد، الذكر ينمو من أعلى ولا من أسفل؟ يا جماعة هل أنت بتبص من الذكر هذا زاد من أسفل من أعلى ولا زاد من أسفل؟ واحد يقول لي من أعلى، واحد يقول من أسفل. حقيقة زيادة الذكر من أسفل، زي النبات في الأرض ينبت من تحت. طيب واللي بتقص هذا، لو انك جرت بالمقص الى شعرة، ما اقول لك ملي، شعرة، والملي يمكن تيجي واحد ايش ثلاثة من عشرة من الملي، لو جرت شعرة على الذكر ما تحملت وجاء الدم. الذي فرق لك بين ميت الذكر وحيه وحلب هذا الجزء الحياة، ايش القدرة الالهية؟ فتقص الزائد دون ان تشعر بألم، ولو تجاوزت شعرة واحدة لعجزت التحمل وكنت تقطع في حي، مثل الشعر مفقود الحياة لكنه ينمو وينبت، ومن الحويصلات في جلدة الانسان، ويسلبه المولى سبحانه وتعالى الحيوية مع ان فيه النمو. قالوا اذا طال الظفر عن الانامل بالانملة، وصار هناك تجويف، هو لاصق بالانملة. طب سبحان الله العظيم، ليش الاظفار جاءت فوق هنا ما تلبسه هنا في اول الاصبع، ولا كانت على ظهر الكف؟ انت تعمل بيديك، ولو تركت الاصابع بدون اظافر لعجزت تقطع التمر، ولكن بالاظافر يمكن تحفر في الارض، فكانها عدة خيانة. ولذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه للجيوش ينهاهم ان يحفوا اظافرهم، تكون الاظافر فيها جزء باقي. لماذا؟ مش حاربوا باظافرهم وياكلوا الناس، لا، لأن المجاهد يحل عقد أو يعقد حبل، فإذا أردت أن تحل عقدة حبل قدامك تبغى تفكه، ما عندك أظافر تقدر تفكه؟ ها؟ يصعب عليك، تلتقي أسنانك، لكن إذا كانت الأظافر موجود منها جزء، تستطيع بقوة الأظافر هذه أن تمسك جزء العقدة وتفكها. إذن حتى تخليم الأظافر أخذ حيز تعليم عند الفقهاء رحمهم الله، متى تقصها ومتى تتركها وعلى أي كيفية. وعلى هذا يهمنا أن الظفر إذا ترك حصل تجويف، والإنسان يزاول بعد الشيء ولو حتى الطعام، فيترسب في تجويف الظفر مع الأنملة ما يمكن أن يكون حائلا وحاجزا عن وصول الماء إلى ما تحت هذا الرأس، فلا تكون الطهارة كاملة. يبقى تقليم الأظافر، نرجع إلى الفطرة، نرجع إلى السنة، يترتب عليه صحة الطهارة أو عدم صحتها، كمالها او نقصها. اذا لم يتيسر لك تقليم الاظافر لعدم وجود سكين او مقص او مقراض او غير ذلك، تعهد تلك الاماكن لا تترك فيها تلك الرواسب، وخاصة بعد ان كنت تزاول عملا، انسان يزرع وحول الماء بيده او يشيل تراب بيده، امرأة تعجن، انسان يفعل اي شيء في البيت، كل ذلك يحتاج الى ايش؟ مزاولة بعض المواد ربما تعلق بتجويف الاظافر مع الانامل، فلا بد ان يتعهدها عند الطهارة، ولا سيما الطهارة الكبرى. وينبه العلماء على انك لا تأخذ الاظافر بالاسنان، لا ينبغي هذا ابدا. اذا اول شيء في الفطرة ايش؟ تقليم الاظفار،

وجاء آل عمر صدقة العمر الطاقة الموجودة في جدار القبلة. عرفنا صدقة العمر ليش؟ ها نعم أحسان. كانت حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، حفصة بنت مين؟ بنت عمر. فآل عمر كانوا ساكنين هناك، وكانت حفصة رضي الله تعالى عنها قبل الطرق التي تأتي من باب السلام إلى المواجهة إلى الباب الجديد اللي فتحوها فقط موجودة. فكانت أولا حجرة حفصة وحجرة عائشة متجاورتان، كل منهما تناول الأخرى من الطاقة. فلما جاءوا وأرادوا أن يفعلوا هذه الطرقة ويدخلوا ونفذ الطرقة إلى بعد المواجهة، اعترضتهم حجرة مين؟ حفصة. قالوا اعطونا. قالوا لا ما نعطيك، بأنها طريق على المسجد. قالوا احنا هذه منا على المسجد، فاحنا ساكنين في المسجد زي حجرة عائشة، كيف نعطيكم اياها ونحرم منه؟ قالوا نجعل لكم طريقا الى المسجد. من فين؟ قال من تحت. وجعلوا لهم سرداب الى المسجد، ولكن السرداب وقعت فيه مفاسد. سدوا، قال نجعل لكم طاقة تطل على العشق على المسجد. فبقيت الطاقة هذه موجودة الى الان طاقة آل عمر. يقول الشيخ محمد في منامه: فوجدت النور من طاقة آل عمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله من الرجال ويحدثهم. فذهبت الى الباب باب جبريل وجدت مغلق، ذهبت الى باب عاتكة وجدت مغلق. جميع الابواب مغلقة. دورت حول المسجد فاذا الابواب كلها مغلقة. فاجت آل عمر عليها الحديد، يقول اردت ان ادخل من بين الحديد، فادخلت رأسي ولكن شاربي تسلد كالحديد مثل القرون ومنعني ان ادخل. لم استطع كسر الحديد ولم استطع تليين شاربي، فكلما حاولت من حديد الى حديد ادخل يمنعني شاربي، حتى انتهى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاصبحت فعلمت ان سبب حرماني من حضور مجلس رسول الله مع الناس واسمع منه، السبب في هذا كان ايش؟ شاربي. فقصصتها. لما بنستدل بالرؤية على السنة ولا لكن من باب الترف كما يقولون ويسجلها العلماء. مالك رحمه الله لا يرى إحفاء الشارب نهائيا ويراه مثلا، وابن عبد الحكم يقول يضرب من يفعل ذلك. طيب ماذا تقولون في إحفوا الشوارب؟ قال نعم، يحفى ما على كراف الشفا فلا يتجاوزها، حتى اذا شرب كان شعر الشارب يسبق في الكأس، واذا جاء شيء كان عاد من عرف يشبون. يمكن جماعة المتزوجين يفهموا الباقي. نعم. اذا السنة في الشارب ايش؟ تاخذه بالموس؟ ها؟ تحفيه؟ ولا تقصه تخلي معالمه؟ تبقي له معالم، ولكن لا تترك على طرف الشفة العليا شيئا ينزل عنها. والسابلة يختلفون في ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، والراجح عند الكثيرين انه لا يترك له سابلة. نعم. يقولون في موضوع اللحية طبعا نصوص كثيرة ونحن لسه موردها هي محلها الان. لما جاء وفد من الفرس فإذا بالمرسول أو الرسول الذي جاء من هناك، استنت حالته طويل الشاربين حالق اللحى. قال ويحك من أمرك بهذا؟ قال ربي يعني الملك. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأمرني ربي أن أحفي الشارب وأعفي اللحية. إذن موضوع الشارب مع اللحية من مؤكدات السنة، والجمهور على ان اللحية توفيرها واجب، وسيأتي الكلام عنها على حدة ان شاء الله في تتمة الخصال العشر بعد ان نستكمل الخمسة هذه. بعد تقليم الاباطر وقص الشارب جاء الى الداخل، قال نطف الابط. نطف الابط